قال ابن جرير حدثنا بشر عن يزيد عن حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج وماجوج قال انعته لي قال كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال قد يعني رأيت البرد أنواع من الأكسية والمحبر المخطط يعني رأيته بهذه الصورة. أحسن الله إليك. قال قد رأيته هذا حديث من قال قد رأيته يعني فعلا ما رأيته هو السد. البرد هي الأكسية يعني قطعة قماش محبرة هي مخططة. أحسن ليش؟ لأنه السد مو كله من نحاس وإنما هو من طين ونحاس. وإذا قال أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد فوضع قطع حديد ووضع فيه أشياء ثم أذاب فيها النحاس فكان النحاس المذاب الذي لحم به أشبه بهذه الخطوط.